الباب ما صرحنا لكم إلا بيتم. طيب هذا الشيء مناقشة من طيب هذا طيب يا شيخ أمس أنت لون ما في منهج أمس بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. هذا المصدر بعد جره الذي، هذا البيت بنفسه الذي فيه المثال بهذا الفعل، وفيه مصرف وفيه لا فائدة، لا لا فائدة، وأنا خبر مصر ها؟ وبعد جره الذي أضيف له كمل بنفسه. المصدر إذا أضيف إلى فاعل تكمل عمله إلى المصدر، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآن أضيف المصدر دفع إلى فاعله في الجلالة، ونصب تكمل عمله هذا. وكذلك إذا أضيف إلى فاعله أي إلى مفعول مكمل عمله برس مثل صرب العسل سيد هذا. الآن أضيف إلى مفعول ما رفع الفاعل وهو زيد، لأن زيد هو الذي شرب العسل. واضح حسن الخبر كور، واضح ولا؟ هذا معنى. وإذا أضيف إلى مأمور قبل آخر كما إذا أضيف إلى الضف شرب الجندي زيد من العسل تكملها بالرفع على أضيف إلى مأمونه أو مصدره. الآن يرفع فاعل ما قبل كما يأتي. هذا معنى قول ابن مالك: وبعد ذلك الذي أضيف له كمل بنقل أو بعسل عملا. إذا كان ينصب مفعولين حتى أن ينصب مفعولين إذا أضيف إلى واحد الثاني كلها نعتبر لا يضاف إلا إلى واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يضاف المصدر إلى الفاعل فيجر. هذا يبين لكم هذا. ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول، ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد. ومنه قوله: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف. من هو الذي يعطي هذا البيت ويعطينا فيه الساهل؟ انت ما تخرج انا صدق ما في تبطل علي امسح علي علي امسح فعل مضارع فعل مضارع هو نصب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مرفوع ليش ضمت المخدرة لا ليش هو في عقل ليش هو في عقل لتجربي من الناصب والجازم وعدم ضمان وين عدم ضمت مخدرة على آخره منع لا على إيه على آخره ايش آخره على حرف العلة ايه ما آخره تمشي ثانيا ارفع ضمتك يسمعك الناس ضمة مقدرة على الآخر يا شيخ ايش اخيرا هلياء ما نعمل ظهور تعذر هلياء هذا كده الثقل يا شيخ انا ما قلت لك لا في احد يخجل واحد الثقل يا شيخ ها كنت تعيزه هذا ثقيل. تم فيه ايش بعده؟ تم في يدا. يدا هاي ايش عربي؟ يدا فاعل. الفاعل ايه؟ فاعل مرفوع. وعلى مصرف الالف ولما؟ انه مثنى. لأن النفط طالع كفي ولها ولهاي ايش؟ لا مضاف اليه. مضاف اليه ايه؟ مين انواع الاضافة ولا؟ اضافة ايه إضافة معنوية. كمان. يا شيخ معنوية ولما تكون معنوية؟ لما تكون معنوية؟ لا فعلة التخصيص. إنها لله على الآن الوحيد فعلة التعريف. التعريف أشياء لا يا أشياء أوف أنت لا فعلة التعريف ما أقول شيء. لا تؤسع أن إضافة المعرفة إلى إضافة إيش؟ النكرة. ما هي المعرفة؟ كيف؟ ما هي المعرفة؟ الضمير. ما هي النكرة؟ يدا. إيه توفي لهذا يدا؟ التعريف. التعريف. إيه لا تسمى هذا نسبية ولا معنوية؟ معنوية. أه؟ معنوية. لما كانت معنوية؟ كيف؟ لما كانت معنوية؟ لا تفيد. ليش تفيد؟ تفيد التعريف. لأنها تفيد معنى من المعاني وهم التعريف. وهذا كان في يدا ويسمع ذا الحصى. الحصى الحصى مفعول به. مفعول من فوق؟ أيوة. وين؟ علامة النصب. علامة النصب فتحة مقدرة على آخره. إيه؟ فتحة مقدرة على آخره. لا تكون على آخره. يكون على كذا. لا بدل هذا. على الياء. حتى يعني الموضوع في اليوم تقول من تقول على بيا فاضي قول طيب على الألف. لا ما هو علمها. لازم تقول هذا تبين تقول الفتحة المقدرة على الألف أو تقول الفتحة المقدرة على آخره وهو الذي منع من ظهوره. لا أمسك إيش بعده؟ في كل هاجر في كل جار ومجرور تعلقكم بتنفي هاجرتي. هاجرتي مضافة إليه. إيش نوع المضافة؟ هاجر معنوية يا شيخ. بلمة بلمة تكون معنوية التخصيص. بفارة التخصيص بلمة تفيد مضافة النكرة للنكرة في كل هاجرتي. إيش بعدها؟ نفي الدراهم. نفي مفعول مطلق. مفعول مطلق ايش؟ وين العامل فيه؟ كيف؟ تنفي. يعني من اي انواع مفعول مطلق؟ كيف؟ لانها بينها ركب المالي. من اي انواع مفعول مطلق؟ نفي مبين لنوعه. ولما؟ ولما تقول نوعه؟ انا اقول لك تمام ماشي امشي. ولما تقول نوعه؟ أنت ما تعرف علامة إيش؟ المفعول المطلق النوعي. إيش درسته؟ أعرفه من المعنى. لا إيش؟ من علامته؟ ما تعرف. أنت تعرف علامته تمام ولكن بقي لك هذا الشيء البسيط. مفعول مطلق نوعي صحيح لأنه مضاف. وظيفة يا شيخ. نعم علامته مفعول مطلق المطلق النوعي إما أن يكون إيه موصوف مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا أو يكون إيه مضاف كسرت سيرتين سيرة جميلة هذا نوعي هذا أي كمي الدراهيم المضاف مضاف إليه إيه؟ إيش المضاف المصدر معمولة إيش المعمولة هذا مفعول به مفعول به إيه؟ في محل إيه في محل نصب وليما في محل نصب مجرور نصب منصوب محله وليما منصوب محله الحمد لله إنه وظيفة شيخ أه؟ أنه مفعول به. مفعول لمن؟ مفعول به للمصدر. للمصدر. وين الفاعل؟ الفاعل بعده. تنقاد هذا الفاعل. تنقاد. طيب. تنقاد هذا من اللي في العربية. هلا. اسم جامد. هذا جامد. بعمر مصدر. ها ايوه كذا هذا ها نعم اشوف الولد وقف تنقاد هذا من الصيغ العربية ايش اقول من اللي يجمع بحث المفعول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مفعول من قاد؟ منقاد. منقاد. منقاد. هو منقاد. نحن ما نقول لك منقاد، ما نسألك. نسأل الولد إلا له، أنت قلت مفعول مفعول. لا اسم مفعول. من اللي يجمع مفعول مفعول؟ كيف تقول؟ هلا تنقاد تنقاد ايه خذ ما بيني خذ ما بيني مثلا من ايش مثلا من فعله ابدا انقاد مثلا انقاد لا ليس قال من قودا قودا قودا قودا انقيادا للمصدر لا أخي ما هو انقياد المصدر هذا انقاد هذا ما لم من انقاد أبدا من ناقد هذا تنقاد هذا مصر السماع ناقد مصره القياس نقد ناقدا اللي يسويها هذا الاسم حتى يخذات هذا مصدر سماعي أنا هذا مصدر سماعي والقياسي القياس نقد النقد فاهم ولا لازم تعرف أن الصرف هو أهم من النحو نقد نقد هذا نقد في القاضي نعم لأن نقده خطأ وهذا أنت ما تعرف يا الله بعد إنا لله صرف هذا أمشي أمشي أمشي وليس هذا الشاهد وين وين الشاهد فيه يا ولد الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت ما في الدراهم ما وجه الاستدلال دي هي نقي الدراهم اضافه المصدر الى معموله الى معموله الى المفعول ويرفع ايش ويرفع الفاعل اللي هو ايش تنقاد وليس هذا الثاني مخصوصا بالضروره حتى فيه خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأعرب من فاعلا بحج الآية فيها قراءة حج البيت وهذا القلاف حج البيت هذا حج هذا نعم سماع ومن باع سماع ما هو قياس حج هذا متعدي فعلوا قياس مصر المعدة يقول لك ابن مصر حج هذا هو القياس لا يا اخوان يرسل لم تطبق القوانين العربية يرسل من طول نعم هو الاعراب لوخا امشي من اعراب لوخا بدل من ايه فاعرب من فاعلا بحج ورد بانه يصير المعنى ولله على جميع الناس ان يحج البيت المستطيع وليس كذلك فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت هذا وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك مقدر يعني عرابة من آخر منهم أما الإعراب الأول لا يجهد المعنى فقط ما يكون فيه شاهد على جعل من بدل وين الشاهد؟ ما يكون فيه الشاهد، ما يكون فيه الشاهد. إنما ذكر هذا يوم إنما يكون الشاهد إذا جعلته ليس إذا جعلته من هذا فاعل فوضيف إيش إلى ما، ولكن هذا المعنى هذا كمان العرب يكتبه المعنى ما يصح واضح هذا. ليش يا شيخ ولله على جميع الناس أن يحج البيت؟ ليش ما واضح؟ ليش ليس كذلك؟ ولله على جميع الناس حج البيت المستطيع. أنت الآن فرض عليك حج البيت المستطيع على جميع الناس المستطيع. الآن أنت حجيت يعني أعطيت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة وأنت أعطيت المرة. أنا هذا توجه الخطاب في البداية أنا هو هذا عند التوجه الخطاب ما حججت. أما الآن هذا صار ليش ليس كذلك؟ إذا ليش الصواب؟ أقول لك الصواب هو أحد أن تكون بدل من الناس ها منحك أن تكون مبتدا خبره بدل يعني جزء من جزء لا بدل إيش؟ بدل بعض من كل يعني بعض من كل المستطاع منهم هو الذي عليه الحد. ويضاف المصدر ايضا على الكم ما فهمت والعلماء فهموا ما يمنعه يسمى الكم. ويضاف المصدر ايضا الى الظرف يسأل العلماء يقولون هذا المعنى يفتر ويضاف المصدر ايضا الى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول كما قلت لك نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. قال ابن مالك رحمه الله وجر ما يتبع ما جر ومن راع في الاتباع المحل فحسن. أنا أسمع وجر ما يتبع ما جر التابع سواء معطوف نسب ولا بدل ولا نعت لازم أنه لك فيها وجهان إذا وضيف إلى المصدر إلى فاعل وكان له تابع لك في التابع هذا وجهان الجر اتباعا للجر والرفع اتباعا للمحل وكذلك إذا وضيف إلى مفعول يجوز فيها الوجهان الجر تبع ليس المفعول المفعول هذا لأنه وضيف إلى مفعوله تابع للمفعول؟ نعم الجر ونصب اتباع للمفعول على هذا معنى لا في كلمة الأمثلة سؤال من ليش حسن اليوم سألني واحد وعجزها يقول ما جمعها حسن اسم علم ما جمعها؟ إيه؟ جمع كلمة حسن حسن هنا ليش ما يبغى جمع مذكر سالم؟ لا مذكر حسنين لا أخي يعني هذا يا شيخ حسن على كونه علم ولا على كونه لا كونه كلام معطى على كونه سواء يعيل علما للرجل مجمع هذا يجب استكمل الصورة ولا توفى حسن وكذلك فرج هذا مصرف لا هو مصرف صحيح لكن اسم علم اسمع نعم كذا انا قلت له هكذا لكن ماني متذكر فرجون يقول نعم فرجون فضلون فضلون نعم اسمع كذا هذا علم لرجل قال الشارح اذا اضيف المصدر الى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع أو يرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف ومن اتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم المعقب هكذا وصل هذا بالضبط لا لديك وأصل أصوها من فاح من يعرف حتى تهجر في الرواحي ويجاهل تهجر حتى تهجر في الرواحي وهاجها طلب المعقل اطاها حتى يشعر فجر وغاية ابدا وين المجر اجره تهجر وقال حبشر وغاية وخال لا اخي ما هو حدث وقال وغاية وكذلك وغاية لا اقول لك لا يا جزء تهجر السعر لا يعني هو قصده لغاية غاية هو تسمعه أنا ما ليس تصل بهذا الكلام لأنه قال أبو الحسن زاد المغاني ليس اسم لأنه لا يجر الفعل شيء تتهجر حتى هنا كيف هنا إذا دخلت على السعد على الدنيا السعد تكون في بال ولو كان المال ولو كان المضارع من المال طيب ايش الناصب للمضارع لا وين المال تهجر هذا فعل المال لا لما تفعل المضارع ليس مضارع هذا تهجر هذا الشكل لا تفعل المضارع انتم رسول ما لكم يعني قال ماضي يا اخي ليس مضارع ما تبغى تبغى يا فرق بين المضارع وغير يقول انه حتى تهجر المضارع فرق بين عبد الحميد قال حدكوا من فارق صحيح هذا ما له فرق تهجر ما نصب هذا يحتمل ان يكون مضارع حتى اذا وصلت بالفعل الماضي فواو المضارع من الماضي تكون حصل طيب الشيخ ايش الفرق بين تهجر الماضي وتهجر المضارع؟ هذا مضى إذا حذفت التاء وتتهجر أصل المضارع أصل المضارع تتهجر حذفت التاء مثل ثلاثة أنا قلت لك ولكن أنا ما هو هذا طيب كيف يفرق يا شيخ؟ يفرق نحن المعنى المعنى هو الذي يفرق نعم حول ولا قوة حتى تهجر هو؟ نحن عن قتل محل لو من العزب تهجر في الماضي نحن عن قتل محل هذا مضى حتى تهجر ايه؟ الرواح حتى جر ورياح الرواح لا تقول حتى جر ومجر الرواح نعم متعلق يا تهجر هيا انت حاجة واو حرف عطف وين العطف؟ العطف الواو وين المعطوف هذا؟ الفعل الماضي وين المعطوف؟ المعطوف حاجة معلو العطف جملة على جملة جملة فعلية على جملة فعلية وهذا ايش هذا فعل ماضي هذا فعل ماضي والفاء ضمير مصدر والهاء الضمير هاجها وقولي منصوب وهذا ايش بعده طلب المعقب طلب المعقب طلب مصدر أي شعر بالمصدر ما أبغي من كثيرة أريد من كل على مفعول مصدر مصدر منصوب على المصدريه بالفعل منصوب على المصدريه بالفعل هاي منصوب هذا هو مفروض ثاني يا شيخ لا ولد قلب المعقل مصدر هو عارف المطر مطر هذه العراق مفعول مطر لا مفعول مطر منه هاجر وين العميل هاجر هذا هذا الصيت معها في معنى ابو ربعين المعنى تصعي المتقين ايش قلنا اي مطلع المطلع وين ما كان اي شوف شوف انت تشبيهي مفعول مطلق عامله هاجها ليه اذا ما ليش يكون تشبيه ما ايش معنى مصدر تشبيهي اصلا المفعول يحدث عامله تشبيه يكون نايم يحدث عامله ولكن له شروط تبع بعد جمله لا صوت ايش يا ماري تشبيه ما هو عربي هذا التشبيه هذا عبد الحميد رحمه الله. ما يكون مفعول الأشياء؟ ما تهتم تكون مفعول الأشياء. وهاجها طلب. يعني هو الشيخ كأنه طلب عادي. كأنها مفاعل. كأنه هاجها طلب المعقبين. كأنه فاعل في معنى. وهاجها طلب المعقبين. كأنه طلب المعقبين. ومفعول لأجله يا شيخ. انا الشيخ عبد الحميد. تقديره يخالف هذا. نحن ما عندنا ما شفت طلب أو يجعل مفعول مطلق فشيخ عامله محذوف. أحسن من هذا هذا. أم يجعله مفعول من أجل هذا ضام مطلق يكلف نفسه مفعول مطلق تشبيه هذا تبع له تبع الفعل. مرة لم يكن فاعل من فعله. أمشي أنا ولا هو المعرب يمشي. وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور اللفظ منصوب محل، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة. فالليان معطوف على محل الإفلاس. حسانا كل فصل أبقوت يا منع يا حمد وعلى المنع السؤال. لا السؤال. كان ما هو من الحسان. لو كانت من الحي من الحيث نفسه. نعم. لكانت إيش؟ من الحيث. لكانت إيش؟ لكان كمان نوع من الطهر. لأن الإخوان نور هذا تغفان. وأما إذا قلت من الحسن لا تكون نور هذا أخرية فعال من حسنة. نعم هو وقت ذلك عفان بينه إذا كانت من العفان من العفان فطر. وأما إذا كانت من الحسنة فتكون الإخوان نور هذا دائم أكتب هذا لما يعرفون هذا. أمس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. أنا نمسك اسم الفاعل. خرجنا الآن ابن مالك خرج من أعمال المطلق إلى أعمال اسم الفاعل حكم المفعول. يقول وفعله عن فاعل بالعمل إن كان عن مضيه ببعد الظن افتقاما وحرصانيه أو نسيا أو جاثفة أو مسئلة. وقد يكون معتى محذوف عليه وقد يكون معتى محذوف عليه يستحق العمل الذي وصف له فيه. وإن يكون ثلاثة ألف في الموضي وغيره أعماله ألف اسمعوا يا أخوان اسم فاعل كفعل العمل إن كان فعله فعلا لازما لا يأخذ بالفاعل مثل قائم زيد قائم أبوه أبوه هذا فاعل لقائم هذا. وإذا كان فعله يتعدى إلى مفعول واحد يكون اسم الفاعل متعديا إلى مفعول واحد مثل زيد ضارب عمرو